منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من الوحدة الثانية، يتعلق بكيفية تطهير النجاسات. والنجاسات جمع نجاسة، والنجاسة يعرفها العلماء فيقولون هي عين مستقذرة طبعا، مستقبحة شرعا، منع الشرع من اصطحابها وملامستها. وعقوبة من يتضمخ بالنجاسة ويتلطخ بالنجاسة ولا يتخلص من النجاسة، عقوبته عند الإسلام التعزير. وهؤلاء نسأل الله العافية والسلام الذين يسمون بعبدة الشيطان، من الأشياء التي يمتازون بها ويتفاخرون بها أنهم لا يغتسلون ولا يتطهرون من النجاسات ولا يزيلونها عنهم، لأن الشيطان كما هو معلوم لا يحب النظافة، فهم يريدون أن يرضوه بأي شكل. والمطلوب من المسلم أن يكون نظيفا وأن يكون طاهرا، سواء في ثيابه أو في مكانه أو في غير ذلك. أحيانا الإنسان قد يبتلى بأن النجاسة تصيبه، ليس هو الذي يذهب إليها لكن يبتلى بها، فيسأل ويقول كيف أصنع، كيف أزيل هذه النجاسة؟ فنقول له إن النجاسة تطهيرها يختلف باختلاف الأماكن التي سقطت عليها. أحيانا تسقط النجاسة على الأرض، وأحيانا تسقط النجاسة على غير الأرض مثل الثوب، أحيانا تسقط على غير الأرض وهي نجاسة كلب، أحيانا تسقط على الأرض وهي غير نجاسة الكلب، فسنعرض لها إن شاء الله. أولا، إذا كانت النجاسة على الأرض، يعني سقطت على الأرض سيراميك أو على البلاط أو على التراب، يكفي صب الماء عليها بعد إزالة عينها، يعني تزال عين النجاسة ثم يصب الماء عليها. والدليل قصة الرجل الأعرابي، أعرابي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد، فذهب الرجل وبال في طائفة المسجد في ناحيته، فقام الصحابة ونهروه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا تزرموه بوله، يعني اتركوه حتى ينتهي من بوله. ثم بعد أن قضى بوله قال لهم أريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني دلوا من ماء، ولم يأمرهم بإزالة الأرض التي بال عليها الأعرابي، يعني لم يأمرهم بحفر التراب أو إزالة التراب. فدل هذا على أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإن صبة من الماء واحدة عليها تكفي، وإن كانت ذات جرم فإنها تسحب، سواء مثلا بسيراميك تسحب بالمساحة حتى تذهب إلى الصفاية أو تجفف ثم يصب الماء النظيف مكانها. هذه الحالة الأولى إذا كانت النجاسة على الأرض. الحالة الثانية أن تكون النجاسة على غير الأرض وتكون نجاسة كلب، أكرمكم الله، لا بد في تطهيرها حينئذ من 7 غسلات، إحداها بالتراب، والراجح أنها تكون أو أولاها، لأن رواية أولاهن قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، وفي رواية أخرىهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب. ورواية أولاهن هي أرجح الروايات لأنها مخرجة في الصحيحين، ولأن رواتها أكثر من غيرها، ولأنه لو وضع التراب في غسلة الأخيرة 7 سوف يحتاج إلى غسلة 8 لكي يزيل أثر التراب. ثالثا، الحالة الثالثة أن تكون النجاسة على غير الأرض ولكنها ليست نجاسة كلب، يعني أكرمكم الله مثل بول على سبيل المثال أو دم. القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال إن كان، سواء بالغسلة الأولى، بالغسلة الثانية، سواء بالشمس جاءت، سواء بالريح، المهم متى زالت عين النجاسة زال حكمها. والراجح أن النجاسات تطهر بالريح وتطهر كذلك بالشمس، والأدلة على هذا كثيرة. جاءت امرأة من بني عبد الأشهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، وإن ثيابنا يعني تنجر فيها، قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها وأرض هي أطيب منها؟ قالت بلى، قال تطهرها. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل المسجد ومعه حذاؤه، فأخذ الحذاء ودلكه في الأرض كله من أجل تطهيره، فدل على أن التراب يطهر والهواء يطهر والشمس يطهر. وقلت لكم القاعدة العامة، متى زالت عين النجاسة، متى زالت بأي شيء كان، فإن المحل يطهر. الصورة الرابعة أن تكون النجاسة نجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام، يعني مثلا عمره شهر شهرين سنة، المهم أنه لم يستقل بأكل الطعام، فهذه تعتبر من النجاسات المخففة، فيكفي في تطهيرها أن يغمر المحل بالماء. يعني مثلا لو كنت أنا جالس هنا وأخذت طفل صغير وبال على صدري، فكيف أصنع؟ أصنع أني أخذ ماء وأضعه على نفس المكان الذي بال عليه هذا الصغير، بس يكفي، لا يلزم العصر ولا الدلك ولا سكب الماء، لا يلزم هذا كله، هذا ما يسمى بالنضح، ولا يحتاج إلى هذا كله، لأن بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام يعتبر نجاسة مخففة. وقل مثل ذلك في المذي، وهو السائل الذي يخرج من الإنسان بعد التفكير أو بعد فتور الشهوة أو بعد الملاعبة، أيضا هذا يعتبر في نجس، ويكفي في تطهيره النضح، أي أن يغمر الماء المكان الذي أصابه بالماء، أو يرش مكانه يعني كف من ماء، فيكفي في تطهيره، هذه تسمى بالنجاسة المخففة. ونجاسة الكلب والخنزير تعتبر نجاسة مغلظة، والبول والغائط والدم تعتبر نجاسة متوسطة، هذه أنواع النجاسات. ننتقل إلى نجاسة الخنزير أكرمكم الله، وكيف تطهر. يعني لا شك أن الخنزير إذا أصاب مكانا يجب أن يغسل، لكن هل يجب التسبيع والتتريب، يعني يغسل سبعا بالتراب مثل نجاسة الكلب، أم أنه يكفي زوال عين النجاسة؟ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن نجاسة الخنزير تغسل كما تغسل باقي النجاسات الأخرى، يعني سواء انزل بالغسلة الأولى بالثانية بالثالثة فإنه يطهر المحل، ولا يلزم التسبيع ولا التتريب، لأن هذا التسبيع والتتريب خاص بنجاسة الكلب. نعم، والقياس هنا ممتنع، قياس الخنزير على الكلب هنا ممتنع، نعم، لأن الحكم قد يكون تعبديا بالنسبة للكلب كما هو معلوم. وأختم فيما يتعلق بالكلاب بمن باب الفائدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان. يعني لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب إلا لحاجة، كلب حراسة، كلب صيد، كلب للماشية وهكذا، أما لمجرد الترف أو التقليد فهذا لا يجوز. سمعتم العقوبة، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط مثل جبل أحد، قالوا هو العمل الكثير، قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار. نسأل الله عز وجل أن يطهرنا وإياكم بالإيمان، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.